إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يقول: ما معنى ثقفتموهم؟ فالجواب أن حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم زمنا ومكانا، حيث وجدتموهم في الحل والحرم فاقتلوهم. حيث ثقفتموهم زمنا في أي وقت من السنة، في أي وقت من الزمن. فإذا واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم. والثقف هو الحذق الحذر، والتثقيف في اللغة هو التقويم. يقال رجل مثقف يعني لديه معلومات. الآن نحن نقول رجل مثقف اليوم إذا كان لديه معلومات ولديه إلمام ومعرفة بكثير من الفنون، يقال والله هذا رجل مثقف. مأخوذة من التثقيف وهو التقويم، تقويم الرمح. وهذا معنى ليس بعيد عن هذا المعنى اللي هو أن الثقف اللقف، قالوا هذا ثقف لقف إذا كان حذر. فمعنى حيث ثقفتموهم إذن حيث وجدتموهم في الحل والحرم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقوله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي حيث فإما تثقفنهم في الحرب يعني حيث تجدهم في الحرب، فاقتلهم حيث كانوا. فإذا حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم. ثقفته في المكان بمعنى وجدته، أدركته. وكأنه أمر باستقصاد هؤلاء الكفار المحاربين في أي مكان يكونون فيه أو في مقاتلهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فإذا واقتلوهم حيث ثقفتموهم هي بمعنى حيث وجدتموهم، حيث أدركتموهم. والله أعلم.